بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ألفه لبيان ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وحسن الخلق، كما وصفه ربه جل وعلا حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الكتاب قد تناوله آل العلم بالشرح والبيان والتفصيل، ومنهم الشيخ أبو بكر الملا الأحسائي في كتابه الذي خصه في شرح هذه السنن. اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ من الكلام على ما جاء في مسألة استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للكحل، وأنه كان يكتحل بالإثمد، وأنه كان يكتحل في كل عين 3 مرات، وأن الكحل كان مما يصلح العين ويطيبها وينظفها ويجلو البصر ويعين على الطاعة، انتقل إلى الكلام على ما يتعلق بلباسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يرحمه الله. نعم. الحديث 54. وقال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: أخبرنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هكذا جاء: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. فالقميص اسم كان متأخر، وأحب خبر كان متقدم، وبعض الروايات فيها الرواية بخلاف ذلك. كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، على أنه خبر كان. نعم. الحديث رواه المصنف في جامعه في كتاب اللباس. فالحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الجامع في باب اللباس. نعم. بسنده ومتنه سواء. نعم. ورواه أبو داود في اللباس. نعم. والنسائي في الكبرى في كتاب الزينة تحفة الأشراف. نعم. وابن ماجة في اللباس كلهم من طريق عبد المؤمن به نحوه. فأصحاب الكتب أصحاب السنن الأربعة أخرجوا هذا الحديث. نعم. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف كما في التقريب. هكذا وصفوه بأنه ضعيف. نعم. ولكن قد توبع. إلا أنه توبع، ولما كان قد توبع قبل أهل العلم روايته. نعم. والحديث رواه أيضا أحمد وعيد بن حميد في المنتخب. أحمد رواه يعني في مسنده، كما رواه عبد بن حميد في كتابه في المنتخب. المنتخب. نعم. عيد ولا عبد؟ عبد بن حميد. عبد بن حميد. وعبد بن حميد في المنتخب، وأبو يعلى الموصلي في المسند. نعم. وأبو الشيخ والطبراني في الكبير. أبو الشيخ وكذلك الطبراني رواه في مسنده أو في جامعه الكبير، في مجمعه الكبير. نعم. والحاكم في المستدرك. نعم. وصححه ووافقه الذهبي يعني على هذا التصحيح. فالحديث في نظر المحدثين عند الذهبي والحاكم أنه صحيح. نعم. ووافقه الذهبي كلهم من طريق عبد المؤمن. نعم. وقال المصنف هذا حديث حسن غريب. هكذا وصفه الإمام الترمذي فقال هذا حديث حسن غريب. وجه الغرابة أنه من رواية محمد هذا الذي ذكر في السنة، والحديث عنده حسن يعني مقبول، حيث إن راويه ليس بمردود الرواية. وهذه قاعدة الإمام الترمذي في أنه إذا روى الحديث عن شخص مقبول الرواية وأنه ليس بمتهم ولا فاحش الغلط يحكم على حديثه بالحسن. نعم. وقال المصنف هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد، يعني هو الذي عليه مدار الرواية. نعم. تفرد به وهو مروزي وهو مروزي مروزي. نعم. مروزي ايش عندك؟ مرزوي. لا هو لما قال ذكره في السند انه من مروزي من مرو. نعم. ولذلك ينسب الى مرو ويقال مروزي. نعم. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وقال يعني بزيارة أمه بين عبد الله بن بريدة وبين أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. وقال أيضا سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، يعني بهذه الزيادة، فكأنها تعد في نظر المحدثين من باب المزيد في زيادة من باب في مزيد الأسانيد من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم. لأن عبد الله بن بريدة رواه عن أم سليمة عن أم سلمة ورواه عن أمه عن أم سلمة. نعم. وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه. نعم. انتهى. نعم. تنبيه، صحفت أبو تميلة في المطبوع من الترمذي إلى ثميلة بالمثلثة إلى ثميلة، والصواب أنها تميلة بالتاء وليست بالثاء، وهو خطأ. هو يحيى بن واضح الأنصاري المرزوي. نعم المروزي. المروزي هو مكتوب المرزوي. نعم. وثقه ابن سعد والنسائي والحافظ. يعني ابن سعد في كتاب الطبقات وثقه, ومن أيضا الحاكم والنسائي والحافظ. والنسائي والحاكم والحافظ. نعم. ذكره في تهذيب الكمال يعني المزي. وفي التقريب يعني ابن حجر. نعم. تنبيه آخر في النسخة المطبوعة من المستدرك عن ابن بريدة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة, يعني بزيادة لفظة أبيه. وكذا عند أبي داود وهو خطأ, والصواب عن أمه. والصواب عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة. نعم. وعند أبي الشيخ عن ابن بريدة عن أبيه وهو خطأ. يعني هذا كله زيادة في السند. نعم. وهو خطأ أو وهم, فالمحفوظ ابن بريدة عن أمه. نعم. يعني عبد الله ابن بريدة عن أمه. قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي في بيان ما جاء من الأخبار الواردة في شرح لباسه. في شرح لباسه, واللباس بكسر اللام ما يلبس. وقال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني بكسر السين المهملة وبنونين نسبة إلى سينان. إلى سينان. نعم. أو سينان. نعم. سينان قرية بمرو. نعم. وهو المروزي. مات لذلك قال مروزي لأنه منسوب إلى مدينة مرو. نعم. مات سنة 91. نعم. وأبو تميلة بضم المثنات الفوقية. أبو تميلة بالتاء هو يحيى ابن واضح المروزي الأنصاري. نعم. مولاهم. وزيد بن حباب بضم الحاء المهملة الخرساني ثم الكوفي الحافظ مات سنة 300. قوله عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي. قوله عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب جمع ثوب, وهو اسم لما يستر لما يستر به الشخص نفسه. نعم. مخيطا كان أو غيره. أو غير مخيط, يعني إما أن يكون كالقميص مخيط أو يكون كالإزار والرداء. نعم. قوله إلى رسول الله صصلى الله عليه وسلم القميص. فالقميص هو اسم كان. نعم. لأنه كان القميص أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أستر للبدن من الإزار والرداء, أو لأنه أخف مؤنة. أخف مؤونة يعني تكلفة. وأخف على البدن. نعم. ولابسه أقل تكبرا من لابس غيره. نعم. فهو أحبها إليه لباسا. والحبرة أحب. والحبرة أو الحبرة كاسر الحاء هو هنا. والحبرة نوع من أنواع القماش. نعم. إيه. والحبرة أحبها إليه رداء. والحبرة أحبها إليه رداء, يعني إذا لبس الإزار والرداء. فلا تعارض بين هذا الحديث وبين ما سيأتي، وبين ما سيأتي أن الحبرة كان أحب إليه. نعم. أو أن هذا محمول على الثياب المخيطة، يعني القميص أحب إذا كان مخيطا، وإذا كان غير مخيط فالحبرة التي هي الإزار والرداء والتي تكون النوع من الثياب يسمى الثوب الذي يتكون من قطعتين إزار ورداء، يكون أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من القميص. نعم. أو أن هذا محمول على الثياب المخيطة وذلك على غيرها. نعم. وأحب اسم كان. نعم. واسم كان أحب الثياب، أحب الثياب القميص خبر كان. نعم. اسم كان والقميص خبرها أو عكسه، أو العكس، كان أحب الثياب خبر كان، القميص اسم كان. نعم. والقميص معروف وهو مذكر وقد يؤنث. نعم. وهو اسم لما يلبس من المخيط الذي كان له كمان، يعني الذي يخاط على قدر الجسم. نعم. الذي كان له كمان وجيب. نعم. كان له كمان وجيب، يعني له كمان يمين وشمال، وله جيب فتحة في الصدر يدخل الإنسان منها رأسه، هذا هو القميص. نعم. الذي كان له كمان وجيب ولا يكون إلا من قطن. نعم. أما من صوف فلا، ما كانوا يستخدمونه من الصوف، لأن الصوف ثقيل، ولأن الصوف يترك رائحة، ولأن الصوف يعرق الجسم، وغالب أيامهم الجو الحار يتناسب مع القطن ولا يتناسب مع الصوف. نعم. كذا في القاموس، وقد أخرج الدمياطي كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الطول والكمين. قصير الطول يعني ما كان يوصل إلى الكعبين، وإنما كان يبلغ نصف الساقين، وكان أيضا الكمان فيه تبلغ إلى منتصف الرسغ، يعني إلى العظم الذي بين الكف وبين الذراع، يسمى بالرسغ أو الرص بالسين أو بالصاد. رواه ابن سعد في الطبقات، وذكره الزبيدي أيضا في إتحاف السادة المتقين. نعم. وعزاه للحافظ، وعزاه، ومعنى وعزاه يعني ونسبه إلى الحاكم. نعم. وعزاه للحافظ الدمياطي بسنده. نعم. وأورده ابن القيم في زاد المعاد. وابن القيم أورده يعني في أن لباس النبي صلى الله عليه وسلم كان القميص في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. نعم. الحديث 55. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد السدوسي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الحديث نفسه كرره، لكن سنده يعني الفرق هنا الاختلاف في الشيخ، هنا رواه عن علي بن حجر, وهناك رواه عن محمد بن الرازي. نعم. الحديث سبق تخريجه, وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد السدوسي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الحديث 56, يعني في هذا الموضوع في مسألة اللباس. نعم. وقال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت. وهذا الحديث الثالث أيضا ساقه بسنده على اختلاف في شيخه, حيث تلتقي الأسانيد في عبد المؤمن. نعم. قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا يعني بزيادة أمه بين عبد الله بن بريدة وبين أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب, يعني بزيادة عن أمه. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. نعم. والحديث سبق تخريجه. قوله وقال حدثنا زياد بكسر الزاي وتخفيف المثنات التحتية ابن أيوب الطوسي ثقة حافظ, وهو البغدادي بفتح الموحدة ودال مهملة ثم معجمة, هو الأصح عن الوجوه الأربعة. نعم. كذا ذكره بعضهم. وقال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه وهي لم تسمى, يعني أم عبد الله بن بريدة. قوله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه حال من أحب. جملة يلبسه يعني كان أحب الثياب التي يلبسها أو حال لبسه لها القميص. نعم. حال من أحب أي يحبه للبسه, أي يحب يحبه للبسه. نعم. القميص. وقد أورد المصنف هذا الحديث بثلاثة أسانيد لإفادة تأكيد الحكم. نعم, يعني يبين أن الحديث هذا ورد من ثلاثة طرق, وإن كان هو حديث واحد من حيث إنه من مسند أم سلمة رضي الله عنها, ومداره على عبد الله بن بريدة رحمه الله يرويه عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الزين العراقي فيه ندب, فيه ندب لبس القميص, يعني فيه دلالة على أنه يندب للإنسان أن يلبس القميص بدلا من لباس الإزار والرداء أو من لباس الحلة أو من لباسه غيرهما. نعم. القميص هو الثوب, لكن في زمنهم كان تفصيله أنه لا لا ليس بمسبل، لم يكن يسبل الثوب، وإنما يلبس إلى نصف الساقين، وكمه كان لا يبلغ الأصابع ويغطي الأصابع، وإنما حده الرزق، والرزق هو العظم الناتي بين الكف وبين الساعد. نعم. فيه ندب لبس القميص، وأنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من مزيد الستر، لما فيه من مزيد الستر، من مزيد الستر، من مزيد الستر. نعم. لأنه لو قارنت بينه وبين الإزار والرداء تجده أكثر سترا، أكثر سترا من الإزار، لأن الإزار عبارة عن ثوب يلف على النصف الأسفل من الجسم وهو عرضة للتكشف، والرداء ثوب يلف به النصف الأعلى من وهذا عند التحرك ينكشف، يكشف طرفا من الصدر أو من الظهر أو من الخاصرة، ولذلك كان الثوب أكثر سترا من الإزار والرداء. نعم. لما وأكل فيه الشملة، الثوب أستر منها. وأنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من مزيد الستر لإحاطته بالبدن بالخياطة، بخلاف الرداء والإزار والشملة ونحوها مما يشتمل به، مما يشتمل به يعني مما يتغطى به، يغطى به الجسم فيما يحتاج إلى ربط وإمساك، لا سيما أنه يحتاج إلى ربط ويحتاج إلى إزرار ويحتاج إلى يعني غير ذلك. أو إلى ربط وإمساك أو زرم أو عقد أو زرم أيوة أو عقد أو عقد، يعني يعقد، يربط الطرف فيه كالإزار، يربط من أطرافه في رأسه وأسفله ووسطه. نعم. إذ ربما غافل عنه لابسه فيسقط منه، بخلاف نعم. القميص، بخلاف القميص، القميص ما يسقط، لكن الإزار قد يسقط، والرداء قد يسقط، والشملة قد تسقط، لذلك كان القميص أكثرهم سترا. نعم. قال أبو عيسى، يعني المؤلف، المؤلف اللي هو الشيخ الإمام الترمذي، وحذف لظهور دلالة السياق عليه، يعني هذا في بعض الروايات حذف الكلية المراد بقوله أبو عيسى يعني الترمذي، بس اكتفوا بقوله قال أبو عيسى، وهذا معروف أنه عبر عن نفسه، وهذا من باب الالتفات، والترمذي في هذا سار على منهج الإمام البخاري، فأحيانا يذكر الحديث ثم يعلق عليه بقوله قال أبو عبد الله، وهنا الترمذي علق عليه بقوله قال أبو عيسى. نعم. ذكر هنا في الحاشية قال أبو عيسى، هي إعجام الدالين وإهمالهما، هي إعجام الدالين وإهمالهما. أي دالين هذه؟ والله عندنا شيء فيه دالين، ما والله ما أنا شايف أنا على أي شيء علق هذا، لما ذكر قال أبو عيسى وحاطت رقم تحت في الحاشية، ذكر قال هي إعجام الدالين وإهمالهما، وإعجام واحدة وإهمال الأخرى، أيوة كمل. قال المناوي وبإبدال الأخرى، انتهى من خط المؤلف. هو ما أدري والله، هنا يبدو لي لبس هذا ولا ايش. في قوله البغدادي فينا. هو بإعجام الدالين بغدادي، ما يقال بغدادي، وإهمال أحدهما أحيانا يقال بغدادي، بغدادي وبغدادي. نعم نعم، هذا تعليق على كلمة بغدادي ليست على كلمة أبو عيسى. أي فوضع الإشارة أو الرمز عليها هذا من سوء تصرف الطابع. نعم لا، هو الخطأ مني يبدو لي، عيسى هو حاطط المد، أنا ظنيتها واحد وهي يقصد بها مد. فالخطأ من القارئ، يعني هو واضع على أبو عيسى ألف كده زي المد، أنا ظنيتها واحد. لا، أبو عيسى هذا أي. الألف هذه ألف القصر. نعم، كأنه حتى لا يقرأه إنسان أبو عيسى. نعم، يقرأه أبو عيسى. نعم، فإذا هي لا علاقة لها. نعم، هذا التعليق الذي ذكرته لا علاقة له بهذا الموضوع، لكن سيأتي بغدادي عند نعم. كلمة بغدادي. نعم. قال أبو عيسى المؤلف هو حذف لظهور، يعني أبو عيسى يعني هو المؤلف، هو صاحب الكتاب، كتاب الشمائل. وحذف لظهور دلالة السياق عليه، قوله هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، يعني في الرواية الثالثة التي رواها الترمذي في قوله حدثنا ابن زياد أو زياد ابن، هو علق عليها بأن هذه الرواية فيها زيادة، وهي أن عبد الله بن بريدة يروي هذا الحديث بزيادة عن أمه عن أم سلمة. نعم، إنما قال هكذا إشارة إلى الفرق بين الخبر والذي قبله زيادة الجملة الحالية. نعم، لأن الحديث رواه من ثلاثة طرق، في الطريقة الثالثة زاد فيها هذه العبارة وهي عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم، وذكر أم عبد الله في السند، وذكر أم عبد الله يعني ابن بريدة، زادها في السند بين عبد الله وبين أم سلمة رضي الله عنها. قوله وهكذا روى غير واحد من أهل الضبط، من أهل الضبط والإتقان. نعم، رواه بهذه الزيادة اللي هي زيادة أم عبد الله بن بريدة عن أمه. نعم، عن أبي تميلة، تميلة نميلة هنا، عن أبي نميلة بالنون. إيه، لكن هذا خطأ، الصواب تميلة بالتاء المثنى وليست بالنون ولا بالثاء. نعم نعم، ذكر في الحاشية قوله وأبو تميلة إلى آخره، إشارة إلى أن غير أبي تميلة من الرواة عن عبد المؤمن مثل الفضل بن موسى بطريقه، وزيد بن حباب بطريق محمد بن حميد الرازي لا يزيدون عن أمه، يعني لا يزيدون كلمة عن عبد الله بن بريدة عن أمه. نعم، وبالجملة لم يزد من بين الرواة عن عبد المؤمن إلا أبو تميلة، إلا أبو تميلة. نعم، أبو تميلة. ولم يزد من بين الرواة عن أبي تميلة إلا محمد بن حميد الرازي. نعم، وزاد غيره عن زياد بن أيوب وغيره، إلا هو وغيره. زيادة عن أمه عن أم سلمة. نعم، وهو صح. كذا ذكره الشيخ ملا علي قاري، انتهى من خط المؤلف. يعني الشيخ علي ملا الأحسائي نقل هذا الكلام ولخصه من كتاب ملا علي القاري. نعم. عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث أي في ذكره قوله عن أمه وهو أصح. نعم. يعني تعقب قوله عن أمه بقوله وهو أصح. يعني هذا تعليق من ملا علي قاري صح فيه هذه الزيادة. فمفعول يزيد قوله وهو الأصح، وإنما زاد قوله عن أمه تعيينا لموقع هذه الزيادة، يعني تحديدا لمكانها. نعم. ذكر في الحاشية قوله وإنما زاد عن أمه تغليبا لموقع هذه الزيادة. قال إيه؟ الشيخ ملا علي قاري ومن لم ينتبه له وجعل المزيد مجرد قوله عن أمه رأى قوله وأبو تميلة يزيد إلى آخر زيادة إلى آخر زيادة لا فائدة فيها. ولذلك حددها وبين معناها وبين موضعها، فاعتذر بأنه تأكيد ما سبق وجعل قوله وهو أصح قول أبي عيسى دون. نعم. أبي تميلة. نعم، نقل كلام أبي عيسى ليؤكد به أن هذا القول أبو عيسى اطلع عليه وأخذه من كلام أبي تميلة. نعم. فقد أوضحت لك المرام وقد كان في غاية الإبهام، انتهى من خط المؤلف. يعني هذا مما تبجح به ملا علي قاري. نعم. وإنما زاد انتهت الحاشية وإنما زاد قوله عن أمه تعيينا لموقع هذه الزيادة، والمعنى أن هذه الرواية التي فيها زيادة أمه أصح من رواية إسقاطها، يعني من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم. الحديث 57. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. إلى الرسغ. نعم. الحديث رواه المصنف في جامعه في كتاب اللباس، يعني الترمذي أخرجه في الجامع وأخرجه هنا في الشمائل. نعم. بسنده ومتنه سواء، وقال حسن غريب. وقال إنه حسن غريب. نعم. ورواه أبو داود في اللباس والنسائي في الكبرى في كتاب الزينة، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الشيخ. نعم. وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن اعتاد ذلك ولازمه. نعم. من شهر بن حوشب به نحوه. نعم. ورواه النسائي في الكبرى عن بديل العقيلي مرسلا فذكره. نعم. وفي سنده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، ذكره في التقريب، يعني الحديث فيه شيء من الضعف. ولكن الحديث حسن إن شاء الله تعالى فإن له شاهدا من حديث أنس. نعم يعني له متابع وشاهد. وحيث إن الترمذي رحمه الله أخرجه وقبل الراوي فيه وهو شهر بن حوشب حكم عليه بالحسن مع الغرابة. نعم. قوله وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج ابن أبي عثمان الصواف مات سنة 55 و200. قوله حدثنا معاذ بضم الميم ابن هشام الدستوائي بفتح الدال وسكون المهملة البصري مات سنة 200. قوله حدثني أبي هو هشام بن أبي عبد الله يعني الدستوائي. نعم. قال في الكاشف كان يطلب العلم لله مات سنة 54 و200. عن بديل بضم الموحدة وفتح الدال المهملة مصغرا مصغر بديل فهو بديل. نعم. يعني ابن ميسرة وفي نسخ ابن صليب ونوزع وفي نسخ ابن صليب. نعم. ونوزع بأنه لم يثبت. نعم يعني هذا النسب لم يثبت. العقيلي مصغرا العقيلي تصبح بالضم. نعم. عقيلي العقيلي مصغرا. نعم تصغير عقيل. مات سنة 30 و100. عن شهر بن حوشب كجعفر الشامي الأشعري وثقه أحمد وأحمد وابن معين. نعم. وغيرهما مات سنة 100 أو 112 أو 112 يعني. نعم مات سنة 100 أو 112 أو غير ذلك. قوله عن أسماء بفتح الهمزة ممدودا بنت يزيد الأنصاري الصحابية قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ بسين وصاد لغتان. يقال رسغ ويقال رسغ بالسين رسغ وبالصاد رسغ. نعم. مفصل ما بين الكف والساعد. المفصل ما بين الكف والساعد الساعد اللي هو المرفق والكف اللي هو نهاية الكف. هذا المفصل يسمى بالرسغ. فكان كم ثوبه يصل إلى هذا المفصل. نعم. والإطالة فيها نهي. نعم لأن الإطالة فيها نوع من الخاصة لمن يعمل الثياب الواسعة ويجعل الأصابع تدخل داخل الكف مثل ما يعمل في الجبب ومثل ما يعمل في الثياب التي تغطي الأصابع. هذا يعتبر زيادة وإنما السنة إلى الرسغ. نعم. هل يأخذ حكم الإسبال؟ إن كان الغرض منه التكبر يأخذ حكم الإسبال. نعم. قال الزين العراقي رواية المصنف هنا مقيدة بالقميص وروايته خاصة بالقميص لكن هم لأن ما أعطوا فرصة لمن يلبس الجبة على أنه يفرق بينها وبين الجبة. فالجبة لأنها في الغالب ثوب ثقيل ومصنوع من الصوف والغرض منه ستر الأيادي فسمحوا لمن يلبس الجبة أن يستر أصابع اليدين. أما القميص ففي الغالب لأنه محل العمل ولأنه لباس يلبس في الصيف وفي الشتاء وفي العمل، لذلك قصروه على الرسغين. نعم. قال الزين العراقي: رواية المصنف هنا مقيدة بالقميص، وروايته في الجامع مطلقة فيحتمل حمله عليه. نعم. ويحتمل العموم. نعم. وحكمة الاقتصار عليه أنه متى جاوز اليد شق على لابسه ومنعه سرعة الحركة والبطش، ومتى قصر عن الرسغ تأذى الساعد ببروزه. نعم. لأنه يبرز، قد يبرد. نعم. ببروزه للحر والبرد. فكان جعله إلى الرسغ وسطا، هذا الأولى يعني، وخير الأمور أوساطها، فينبغي لنا أن نتأسى به ونتحرى ذلك في أكمامنا وثيابنا. في أكمامنا وثيابنا، أثمالنا جمع ثمل يعني الثمل، في أكفان، في أكمامنا، أي في أكمامنا. نعم. وثيابنا. قال الجلال السيوطي: وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب، يعني في شعب الإيمان. وأخرجه أيضا من طريق مسلم الأعور عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان له قميص من قطن قصير، قصير الطول قصير الكم. نعم. وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كماه مع الأصابع، يعني تصل إلى الأصابع، يعني زائد على الرسغين. مع هنا بمعنى إلى إلى. نعم. وجمع بعضهم بين هذا وبين الحديث الأول بأن هذا كان يلبسه في الحضر وذاك في السفر، يعني القصير يلبسه في السفر لأنه يعني أنسب للحركة، والطويل يلبسه في الحضر عند ملاقات الأفراد وعند ملاقات الوفود. نعم. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن علي رضي الله عنه أنه كان يلبس القميص ثم يمد الكم حتى إذا بلغ أصابعه قطع ما فضل، ما زاد يعني عن الأصابع، قطع ما فضل ويقول: لا فضل للكمين على الأصابع. نعم. الحديث 58. وقال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال رز قميصه مطلق، أو قال زر، أو قال زر قميصه مطلق. نعم. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هذا الحديث أيضا أورده في اللباس ليبين حالة جيب القميص. الحديث الماضي كان لبيان حال كم القميص، وهنا لبيان حال جيب القميص. والمراد بجيب القميص هو فتحة الرأس، الفتحة التي يدخل فيها الرأس. وكان لثياب النبي صلى الله عليه وسلم جب، يعني جيب يدخل منه رأسه، وكان هذا الجيب فيه واسعة بحيث أن الإنسان لو أدخل يده في جيبه يمكنه أن يحرك اليد. وهذا الصحابي رضي الله عنه إنما أراد أن يلمس خاتم النبوة الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي جالسا فأدخل يده من وراء رأس النبي عليه الصلاة والسلام حتى لمس الخاتم ويتبرك به ويتأكد ويرى ما عليه الخاتم. فهذا الحديث ساقه الإمام الترمذي هنا ليبين صفة جيب قميص النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ عيد الحديث. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، يعني في جماعة من قبيلة مزينة، لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، يعني غير مزرر، لأنه لو كان زر القميص مزررا ما وجد تلك الفتحة الواسعة. وهو صلى الله عليه وسلم كان يضع زرا لجيب قميصه. نعم. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. نعم. الحديث رواه أبو داود في اللباس، وابن ماجه في اللباس، وأحمد في المسند، والطيالسي وابن سعد. يعني أبو داود الطيالسي في مسنده أيضا، وابن سعد في الطبقات، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبان في صحيحه ذكره في موارد الظمآن. يعني ذكره في مختصر كتاب ابن حبان المسمى بموارد الظمآن، في مختصر صحيح ابن حبان. كلهم من طرق عن زهير بن معاوية به نحوه. نعم. والحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات. نعم. قوله: وقال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث بتصغير، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير مصغرا بقاف ومعجمة، اللي الشين ومعجمة بقاف والشين. نعم. الجعفي. نعم. عن معاوية بن قرة بضم القاف وفتح الراء المشددة، كان عالما عاملا ثقة، ولد سنة يوم الجمل، ومات سنة 13 و100. ولد سنة يوم الجمل. نعم. ومات سنة 13 و100. نعم. قوله عن أبيه قرة ابن إياس المزني صحابي نزل البصرة ومات سنة 64. نعم. أو سنة 64. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط بسكون الهاء، أي مع جماعة، والرهط من 3 إلى 10. يعني الأصل في الرهط إذا أطلق قيل رهط يكون العدد في الرهط ما بين 3 إلى 10، أو ما دون 10، وما فيهم امرأة إلا 40، ويكون خاصا بالرجال، وما فيهم امرأة إلى 40. وقد يطلق الرهط ما بين 10 إلى 40. على أن لا يكون فيهم رجل. نعم. لا ينافي التعبير به رواية أنهم 400 لاحتمال تفرقهم رهطا. وقد يطلق الرهط على العدد الأكبر من هذا إلى أن يصلوا إلى 400، لكن يكونوا موزعين 10 20 20 30 30 وهكذا. نعم. رهطا وقرة مع أحدهم من مزينة مصغرا قبيلة، وأصله اسم امرأة. مزينة اسم امرأة. نعم. سميت القبيلة باسمها. لنبايعه على الإسلام، يعني ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قوله وإن قميصه لمطلق أي محلول غير أي محلول الإزار غير مزرور. غير مزرور. نعم. أو للشك. قوله أو للشك. نعم. من معاوية شك للشك من معاوية كما ذكره بعض الشراح وقال يعني نعم يعني أن معاوية شك هل هو كان مطلق محلول، هل هو مطلق أو محلول الإزار، يعني هل كان في إزار ولا في إزرار ولا ما في إزرار. فإن كان بغير إزرار يقال مطلق، وإن كان بإزرار وإزراره محلول يقال محلول الإزرار. نعم. قال القسطلاني الشك من شيخ الترمذي. نعم. قال قوله قال زر بكسر الزاي وشد الراء وهو خريزة الجيب. وهو خريدة الجيب. الجيب. نعم. أو خريدة الجيب. خريزة الجيب. نعم. قوله قميصه مطلق قال أي قرة، فأدخلت يدي في جيب قميصه أي فتحته التي عند النحر. نعم. فمسست بكسر السين الأولى. فمسست بكسر السين الأولى وفي اللغة الفصحى وحكي فتحها، يعني وهي لغة فصيحة مسست أو مسست. نعم. وحكي فتحها. الخاتم أي خاتم النبوة، والمس الجس باليد. نعم. والظاهر أن قرة كان يعلم الخاتم وإنما قصد التبرك، فمن ثم اغتفر له رسول صلى الله عليه وسلم. فمن ثم اغتفر له، يعني سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالمس. اغتفر له صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي ينافيه جلالة منصبه الكبير ورعاية الأدب معه، لا سيما بحضرة الناس، وفيه حل لبس القميص وحل الزر فيه. وفيه حل لبس القميص، يعني يجوز لبس القميص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.